أنتم أقل من الأنبياء وفوق كل أمم الأنبياء، فأنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا أحد معاني الوسطية، دون الأنبياء وفوق سائر الأمم. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أنصفها، أفضل أشياء دائما الوسط. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي التنبيه الكريم قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: هم وسط يرضى الأنام بحقنهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقال آخر: أنتم أوسط حي علموا بطمير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر: لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت سقطا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة أمة وسط، يعني أنها مبرأة من الغلو أو من التطرف كما يقولون على المصطلح الشائع الآن. التطرف إن أخذ الأشياء بطرف الأمور، يعني كانت هي الوسط المحمي فاكتلفت بها الأحداث وحتى أصبحت طرفا. واضح؟ فالأخذ بأطراف الأمور سواء في الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء، هذا هو التطرف، أن تكون مواليا في التعامل مع الأمور أو في فهمها. واضح؟ فهذه الأمة مبرأة من هذا الوقت. وكما ذكرنا من قبل مرارا أن الأصح بل التعريف الوحيد الصحيح للمتطرف هو كل من عدا المسلم من أهل السنة والجماعة. فكل رجل على غير ملة الإسلام فهو متطرف قطعا ولا شك في ذلك، يعني اليهود النصراني المجوس المشرك هذا متطرف. داخل دائرة الإسلام كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو أيضا متطرف، الخارجي متطرف، المرجئي متطرف، الجبري القدري وهكذا. في الطرفين في كل قضية هناك طرفان ووسط، فالمعتاد الواحد في هذا الوجود هو المسلم أولا، ثانيا الذي يكون من أهل السنة والجماعة، كل من خالفه في عقيدته ومنهجه فهو المتطرف. أي نعم. فهذه الأمة أمة وسط لأنها لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا تقصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حتى عرب المسيح عليه السلام، اليهود جفوا حتى شتموا الأنبياء وسبوهم ورموهم بعظائم الأمور. وفي الخبر خير الأمور أوسطها، وقال تعالى وقال نعم وثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ يعني يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نوح عليه السلام: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نبي، ما أتانا من نبي. فيقول الله سبحانه وتعالى للنوح عليه السلام، هذا في صحيح البخاري، فيقول الله تعالى للنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب من أين تشهد هذه الأمة أن نوح بلغ؟ لأنهم يقولون في القرآن، القرآن حكى لنا أن نوح عليه السلام بلغ قومه، وهو خبر الله سبحانه وتعالى الذي لا امرأة فيه. أي نعم. ولكن بعض الروايات فتقول: تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى للمسلمين، يعني هذه رواية ابن مبارك:

وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء. أو بمعنى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها التي أنت عليها أو التي صرت إليها الآن، كقوله تعالى كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة. فكنت عليها يعني أنت عليها، كقوله كنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة. أو التي كنت عليها حريصا، واضح؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني بذلك تطلبها أي حريصا عليها وراغبا فيها. والدليل على هذا قوله تعالى فيما بعده قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني لشدة حرصك على أن تحول القبلة. إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني الحكمة في هذا التشريع لنعلم من يتبع الرسول في كل ما يأمر ما يؤمر به، فيثبت عند تقلب الأحكام بما في قلبه من صدق التعلق بالله والتوجه له أيان ما وجهه، مما ينقلب على عقبيه أي يرتد عن دينه فينافق أو يكفر ممن كان يظهر الاتباع. أصل المنقلب على عقبيه أن هو الراجع مستدبرا في الطريق الذي كان قد قطعه منصرفا عنه، اضطرير لكل راجع عن أمر كان فيه من دين أو خير. قال ابن جرير قد ارتد في نحمة الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في القبلة رجال ممن كان قد أسلم، يعني كانت هذه البلاء هذا البلاء الامتحان والابتلاء بتحول الكعبة إلى القبلة، فسبب في ارتداد بعض من كان يعني من المسلمين. وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم، فقالوا ما بال محمد يحاولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا. هؤلاء المنافقون، ما بال محمد عليه الصلاة والسلام يحاولنا مرة إلى هنا فمرة إلى هنا. وقال المسلمون فيمن مضى من إخوانهم المسلمين وهم يصلون نحو بيت المقدس بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت، لأن أول ما نفخ هو نفخ القبلة، أول شيء نفخ هو القبلة. فلذلك كان هذه الابتلاء وهذا الامتحان حتى من المسلمين من قال بطلت صلاتنا فيما مضى التي كنا نستقبل فيها بيت المقدس، وكذلك بطل صلاة إخواننا الذين ماتوا وهم لم يعني يشهدوا هذا التحويل. وقال المشركون تحير محمد في دينه فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتمحيصا للمؤمنين. ومعنى كلمة قول تعالى على عقبيه، العقبيه هو تسمية عقب وهو مؤخر القدم، والانقلاب عليهما هذا مثل قول تعالى ثم أدبر واستكبر، ومثل قوله كذب وتولى. قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هناك خلاف في الحقيقة في تفسير هذه الآية، ولكن باختصار شديد نقول إن العلم الذي يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك علم غيب وعلم شهادة. فعلم الغيب هو علم الله قبل التكليف، علم الله قبل التكليف، وعلم الشهادة هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم منا ما سيكون منا، كل ما يأتي الله سبحانه وتعالى يعلمه، واضح؟ فالله سبحانه لا يحاسبنا طبقا لعلمه السابق، وإنما يحاسبنا بعد وقوع ما علمه فينا في الواقع يحاسبنا، وهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء. فقوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكذلك قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أن الله تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الجاهل قد يقول ان الله تعالى يستفيد علما بعد ان لم يكن عنده هذا العلم، هذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لان العلم اذا كان حادثا في حق الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك عدم وجوده يكون صفة نقص. اذا كان العلم يعني يحدث له من جديد يكتسب والعياذ بالله، فاذا هذا لم يكن من قبل، فمعناه انك تصف الله سبحانه وتعالى بعكس العلم والعياذ بالله، وهذا كفر. فهذا يعني ما يتوهمه بعض الجهال،